ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما ورد في هذا الباب تحت أو في هذا المعنى تحت أبواب متعددة، فقال: أبواب غسل الميت، باب من يليه ورفقه به وستره عليه، باب من يليه يعني يلي الميت يعني يتولى غسله، ورفقه به يعني مشروعية الرفق بالميت عند غسله، وستره عليه فيما يراه كما سنرى في الأحاديث. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال: ليليه أقربكم إن كان يعلم، ليليه أقربكم، بل ليليه ليله ليله أقربكم إن كان يعلم، يعني إن كان ذا علم، فإن كان لا يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حيا، إن كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حيا، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، متفق عليه. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن آدم عليه السلام قبضته الملائكة وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوا وصلوا عليه، ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن، ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب، ثم قالوا: يا بني آدم هذه سنتكم، رواه عبد الله بن أحمد في المسند. هذه الأحاديث التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى في مجموعها فيها بيان حكم غسل الميت، وفيها بيان من يليه في غسله، الأولى بغسله، وفيه بيان أيضا وجوب أو مشروعية حفظ الأمانة والستر على الميت فيما يظهر منه في حال غسله ونحو ذلك، وفيه أيضا وجوب الرفق بالميت وأن إيذاء الميت كإيذاء الحي. وفي أثر أبي بن كعب قصة آدم أو قصة غسل آدم ودفنه. فالحديث الأول حديث عائشة، من حيث سنده الحديث أخرجه الإمام أحمد كما ذكر الشيخ، وأخرجه أيضا الطبراني في الأوسط، ولكن في إسناد هذا الحديث رجل متكلم فيه وهو جابر الجعفي، ولهذا في الحديث فيه مقال. لكن الحديث الثاني حديث عائشة الثاني الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كسر عظم الميت أو إن كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حيا، هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، ورجاله رجال الصحيح، وفيه بعض الكلام في بعض رواته، لكنه لا يرقى إلى درجة الضعف، بل أو لا ينزل به إلى درجة الضعف، بل هو حديث يحتج به. وحديث أبي بن كعب أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه الشيخان. ومجموعها كما رأينا كما قلنا فيها مشروعية غسل الميت، وفيها الأمر بأداء الأمانة في غسله. الميت أيها الإخوان عندما يموت، وطبعا من سنة الإسلام ومشروع في هذا الأمر، أنه يعتنى به العناية الخاصة بمثل حاله، فيغسل وينظف ويكفن، سيأتي يعني ما يتعلق بالكفن، ويصلى عليه ثم يدفن وكل ذلك بما يصلح وما يحسن بحال الإنسان المسلم. وفي حال غسل الميت، الميت يكون بين يدي مغسلة، بين يدي مغسله، فلا يستطيع أن يستر عن نفسه شيئا مما كان يستره وهو حي، وقد يخرج منه في حال موته شيء لا يريد أن أو لا يحب لو كان حيا أن يراه أحد، وقد تظهر بعض العلامات، نسأل الله العفو والعافية. طبعا المؤمن الحق الصالح تظهر علامات مبشرات، مبشرات نور في الوجه وضياء، وعلامات تبشر بخير، وقد يظهر في من قد ارتكب بعض الذنوب وكذا إلى آخره أشياء لا غير مستحبة. هذا من حيث المعنى. ومن حيث الشيء المحسوس قد يظهر بعض أشياء في من في جسده أو جسمه أو نحو ذلك. فينبغي لمن يتولى غسل الميت أن يكون أمينا عليه، فلا يفشي له سرا مما رآه، ولا يقول رأيت به كذا ولا رأيت. نعم، لو رأى شيئا حسنا من المبشرات يتحدث به، لأن فيه أولا يعني هذا من باب الذكر الحسن، وفيه حث للناس على أن يعملوا مثل ما كان يعمل إذا كان رأى له بشراء حسنة. لكن إذا لو رأى شيئا لا يعجبه، سواء كان شيئا معنويا أو محسوسا أو حسيا، فليس له ولا ينبغي له ولا يجوز أن يظهره للناس ويقول رأيت كذا وكيت وقال كيت، كانت حركته كيت كذا. لا، لا ينبغي للمسلم أن يظهر ما رآه من سوء أو من شيء لا يستحب في هذا الميت، بل يستره. ها، فقوله في الحديث فأدى فيه الأمانة، حديث عائشة الأول، وإن كان في سنده ما قال، لكن من حيث المعنى الحديث الأخرى تدل على معنى من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفشي ما ويفشي عليه ما يكون منه عند ذلك، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا يعني حث على الستر على الميت ونحو ذلك، أو فيه يعني بيان لهذا الأجر العظيم. لكن قوله فأدى فيه الأمانة يحتمل معنيين. المعنى الأول هو ما أشرنا إليه من أنه يستر عليه ما قد يكون قد رآه مما لا يحسن، والمعنى الثاني أن يؤدي فيه الأمانة، يعني يغسله ويقوم بحق غسله على الوجه المشروع، لأن غسل الميت له صفة لا يحسنها كل أحد، ولا بد أن يكون هذا الذي يتولى غسله ممن يعلم هذا الحكم وكيف يغسله. فيجب عليه وهو يعلم كيفية الغسل أن يغسله على النحو الذي يعلم، لأن العلم أمانة، وهو الآن يطبقه فيطبقه بأمانة. فهنا يقول فأدى فيه الأمانة، إما أن يكون معناه يعني غسله على الوجه المشروع الذي يعلمه والعلم عنده أمانة، وهنا يطبقه عمليا، أو أدى فيه الأمانة يعني الستر عليه مما يكون قد رأى فيه مما لا ينبغي ذكره. والظاهر أنه يشمل الأمرين، يشمل المعنيين. يجب عليه أن يغسله على النحو المشروع الذي يعلمه فيؤدي أمانته في ذلك، وينبغي له أيضا أن يستر عليه إذا رأى منه شيئا لا يحسن ذكره. قوله في الحديث، في نفس الحديث، في الحديث نفسه ليله أقربكم إن كان يعلم، هذا فيه إشارة إلى من هو أحق بغسل الميت، من الذي يغسله. الميت يجب غسله، حكم غسل الميت عند جمهور أهل العلم بل يكاد يكون إجماعا أنه فرض على الكفاية، فرض كفاية، واجب على الأمة على سبيل الكفاية، لا بد أن يكون في الأمة من يقوم بهذا الواجب وغسل الميت. هذا ذكره الإمام النووي وغيره أنه إجماع، بعض أهل العلم قال لا إجماع فيه ولكنه قول الجمهور. وعلى كل الأحوال القول الصحيح أنه واجب على الكفاية، ولا يجوز للمسلمين أن يتركوا ميتهم بدون غسل أو تكفين أو صلاة عليه. طيب، إذا كان كذلك فمن الذي، من الأولى بغسله، من الأولى بغسله؟ كما رأينا من قبل في بداية حديثنا، غسل الميت يعني كشف لجسده كله، ويحتاج المغاسل إلى أن يعني يكشف عورته أو أن يلي عورته وكذا، وأن يظهر منه أشياء أخرى إلى آخره. فيجب على من يتولى غسله أن يكون أمينا في ذلك فيستر عليه، ها، ولا يذكر إلا محاسنه إن وجد محاسن. لكن أيضا الأولى به وبستره وبكشف عليه في هذا الحال من أقربه، أقرب أهله إليه، أقربه أقرب أهله إليه. إن كان له علم، يعني إذا كان يعرف ويعني يحسن الغسل، أما إذا كان لا يحسنه فليس له أن يتولى شيئا لا يحسنه. بل قال أهل العلم إن الأولى، وهذا لا خلاف فيه، بغسل الميت الوصي، إذا وصى أن يغسله فلان وكان فلان موجود فهو أولى به، ولو كان أبعد، يعني ولو لم يكن ابنه أو أباه أو أخاه أو أبوه أو أخوه، لا كان بعيدا، لكنه أوصى بأن فلانا من المسلمين يغسله، إذا كان موجودا فهو أولى، وإن لم يكن هذا الوصي موجود فالأولى الأقرب فالأقرب، الأولى هذا عند المشاحة، الأقرب فالأقرب. إذا كان هذا الأقرب يعرف ويعلم ويحسن الغسل على الوجه المشروع، فإن لم يكن يعلمه هو قريبه أخوه أو أبوه وكذا لكن لا يعرف كيف يغسل، قال ليله أقربكم فيه، فإن لم فإن كان يعلم، فإن كان لا يعلم فمن ترون، هذا عند عدم الوصية، أما إذا وصى فلان من الناس وهو يحسن الغسل خلصنا هذا حقه، لكن إذا لم يوصي وكان القريب لا يعلم ولا يحسن الغسل فيقول فإن كان لا يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة. من كان عنده حظ، من كان عنده يعني حظ من ورع وأمانة، يعني صاحب الورع صاحب الأمانة الذي يحسن الغسل هو الذي يقدم ليغسل الميت، لما في ذلك من ماذا؟ قلنا من كشف عورته ورؤية شيء قد لا يحسن أن يراه أو يذكر لغيره. نعم. فقوله فمن ترون عنده من ورع عنده حظا، فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة، فيه دليل لما ذهب إليه بعض الفقهاء من اشتراط العدالة في الغاسل. بعض الفقهاء أو بعض الفرق اشترطت والاشتراط يعني أنه إذا لم يحصل هذا الشرط فيكون الفعل غير صحيح. هذا الكلام مرجوح، يعني هم اشترطوا أن لا يتولى غسل الميت إلا عدل، إلا شخص عدل، كان امرأة فامرأة يعني موصوفة بالعدالة، وإن كان رجل فرجل موصوف بالعدالة. معنى هذا أن من لم يكن عدلا لا يصح غسله الميت، فكأنه لم يغسل. لكن هذا ليس بالقوي، جمهور أهل العلم يقولون يليه مسلم ويكون ورعا ويكون ذو أمانة، ولو كان فيه نوع من الفسق، لو لم تستكمل العدالة وتولى غسله وهو مسلم فغسله صحيح، يعني يكون برئ ذمة المسلمين بأنهم غسلوا ميته، ولو كان تولاه من ليس بعدل. نعم الأولى أن يكون عدلا، والحديث يدل عليه، يعني يشير إليه، يقول فمن ترون عنده حظا من إيش؟ من ورع وأمانة، من ورع وأمانة. لكن لو تولى غسله واحد يعني ليس بعدل وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صح الغسل صح وأجل، ولكن الأولى أن يكون أن يتولاه ذو ورع وأمانة. الحديث الثاني حديث عائشة الذي عند أبي داود وأحمد بن ماجه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حيا. هذا فيه تشبيه وتمثيل بنوع من التعامل مع الميت، ولكن معنى ذلك أنه يجب حفظ حق الميت واحترامه وألا يؤذى بشيء من أنواع الأذى كما يحترم الحي، كما يحترم الحي. فلا يجوز قال هذا ميت يعني ما لي جرح بميت إيلامه، لا يحترم لا يؤذى سواء بكسر عظم أو بجرح أو بشيء من أنواع الأذى. فيه إشارة إلى منع الأذى بأي نوع منه، هو نهى عن كسر العظم، وفيه معنى أن كل أذى يلحق بالميت فكأنه يلحق بالحي أو فكما يلحق بالحي من حيث عدم جوازه. فقوله إذا كسر إن كسر عظم الميت يقول فيه دليل على وجوب الرفق بالميت في غسله وتكفين أو غسله وتكفينه وحمله وغير ذلك. يجب الرفق، يجب الرفق به، ما تقول هذا ونحن نغسل كده وكربسه، يعني يجب الرفق بالحيوان الذي تأتي لتذبحه وتأكله. لا ينبغي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة بالنسبة للبهائم وغيرها. فكيف بإنسان مثلك؟ هو نعم ميت لا يحس، لا يحس بالألم، لكنه يجب أن يحترم، يجب أن يحترم. ففيه دليل على وجوب الرفق بالميت في غسله وتكفينه وفي حمله. بعض الناس يعني يبالغ بمسألة الإسراع بالجنازة وكذا إلى آخر الدرجة أنهم يؤذونه، فأحيانا يسقط وأحيانا كذا. لا، لا ينبغي، لا بد من الرفق به. اعلم بأن الذي تحمله إنسان مثله، وتصوره حي يتأذى مما يحصل من من من الاهتزاز أو من كذا أو من كذا، فأعلم أنه يجب أن يعامل كما كان، كما كنت تعامله أو كما يجب أن تعامله وهو حي. قال الشيخ هنا يقول كل ذلك منهي عنه من يعني من أنواع الأذى ووجوب الرفق، لأن تشبيه كسر عظمه بكسر عظم الحي إن كان في الإثم، كسر عظم الميت مثل كسر عظمه أو كسر عظمه حيا. يقول إن كان هذا التشبيه من حيث الإثم فمعلوم أن كسر عظم الحي فيه إثم عظيم، فكذلك يأثم، فهما سواء في الإثم، فأي أذى يلحق بالميت فمن يفعله آثم فيه. وإن كان من حيث الألم، أنه يعني كسر عظم الميت ككسر عظم الحي من حيث أنه يتألم في منه، قال وإن كان في التألم فكما يحرم تأليم الحي يحرم أيضا تأليم الميت. فكل ذلك حرام على المسلم أن يفعله نحو الميت مهما كان. وقد جاءت في رواية في هذا الحديث زيادة عند ابن ماجه من حديث أم سلمة تقييد كسر عظم الميت في الإثم مثل كسر عظم الحي، فحدده بالإثم. فإذا كان في الإثم فيتعين الاحتمال الأول، وإذا تعين الاحتمال الأول عرفنا أنه لا يجوز إيذاءه بأي نوع من أنواع الأذى، لأنه يأثم به كما يأثم بإيذاء الحي. الحديث الآخر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذا حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد، حديث صحيح. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، وهذا عام سواء كان في حياته أو عند مماته. فمن رأى في على أخيه المسلم شيئا مما يشينه ومما لا يرضى أن يسمع عنه أن يقال عنه فيه سواء كان حيا أو كان ميتا يجب عليه ستره، يجب عليه ستره، ولا يفشي سره ولا يشنع عليه بين حاله للناس سواء كان حيا أو ميتا. بالنسبة للحي قد يرتكب بعض المعاصي، قد يرتكب بعض المحظورات، قد يأتي يفعل أفعالا لا يحب أن يسمع عنها أحد أو وراها أحد، وهي محظورات، وهي فرأيته على شيء من المحظورات، فليس لك أن تشنع عليه وتبين للناس وتفضحه بين الناس، لا يجوز، استر عليه، لكن أنصحه، لكن يجب عليك النصيحة. لا رأيته يرتكب محظورا ولا يعلمه عنه من الناس إلا أنت، وهذا المحظور طبعا من رأى منكم منكرا فليغير، فلا ينبغي السكوت على المنكر، فينبغي له أن يا فلان اتق الله، لا تفعل كذا، هذا حرام، لا يجوز، يعني ينبهه بالطريقة التي تناسب حال من ارتكب هذا الجرم، أن الناس تختلف درجاتها ومقاماتها، فينبهه بالحال الذي يناسبه، لكن لا يكشف ستره. لكن متى ينبهه؟ أولا وينصحه، أولا ثم ينصحه ثم ينصحه، فإذا نصحه كثيرا ولم يعوي ولم يترك من جرمه الذي يفعله، ها، فيحذره ويقول له سأبلغ عنك، سأنبه عليك، كذا يحذره، فإن لم يرتدع وجب عليه في هذا الحال أن يبلغ أمره لولي الأمر حتى يردع، ها، لكن ليس لأول مرة، ويراه في حال زل هفوة حصلت ينصحه ثم ينصحه، فإن استمر فهذا دليل على أنه يعني مصر. ينبغي عندئذ من باب التواصي بالحق والتواصي بالصبر والحث على الخير وإعانة ولي الأمر أن يقال. يعني مثلا لا يجوز لك أن ترى واحد مثلا يشرب الخمر هو يستتر على الناس فتنصحه ثم يكررها ثم يكررها، إذن لا تنفع معه النصيحة. ما تقول والله من باب الستر عليها أنا أسكت عنه، لا، انصحه أولا، انصحه ثانيا، وحذره ثالثا، فإن لم فعندئذ وجب عليك وتعين عليك عندئذ أن تبلغ الجهة المسؤولة التي تردعه. وهكذا كل من فعل جريمة في الحياة، إذا أولا الستر عليه ونصيحته، ثم بعد ذلك القيام بالواجب بما يمنعه ويزيل عن الناس أذى. أما الميت فالميت لا يفعل شيئا، خلص الأشياء التي تصدر عنه من غير إرادته، يخرج منه بعض الأشياء كذا، هذه من المحسوسات، أو يكون في شكل من الأشكال غير مستحب، هذا هو لا يدري، خلاص ميت، هذا ليس لك في، لا ينبغي لك أن تعمل إلا أن تستر عليه، أن تستر عليه، فلا تقول والله رأيت منه كذا ورأيت كذا ورأيت كذا من الأشياء التي لا ينبغي ذكرها. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. نعم، قال قوله من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة فيه الترغيب في ستر عورات المسلمين، وظاهره عدم الفرق بين الحي والميت. نعم، فيدخل في عمومه ستر ما يراه الغاسل ونحوه من الميت، الغاسل ونحو الغاسل ممن يعني يباشر رؤية الميت، وكراهة إفشائه والتحدث به. الشيخ قال كراهة إفشائه، لا، هو في الحقيقة بالنسبة هو حرمة إفشائه، ليس لك أن تفشي شيئا مشينا في مسلم، لا يجوز بحال من الأحوال، ولا يجوز التحدث به. قال وقد صح أن الغيبة هي ذكرك لأخيك بما يكره، هذا نوع من الغيبة، رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيبة وحذر فيها وقال إنها أكبر الكبائر. ها؟ ثم سألوه ما هي الغيبة، قال هي ذكرك أخاك بما يكره. طيب هذا الميت الذي يظهر منه شيء غير مستحب، هل يحب ذكره لو كان حيا، يحب ذكره عنه أو يكرهه؟ يكرهه. إذن فيدخل في حديث أن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، سواء كان حيا أو ميتا، فإن تحدثت عما رأيت في هذا الميت بما يكره أن يذكر به، أو بما لو كان حيا كره أن يذكر به، ها؟ فليس لك، فأنت عندئذ قد دخلت في باب الغيبة التي هي من أكبر الكبائر. قد صح أن الغيبة هي ذكرك لأخيك بما يكره. يقول ولا فرق بين الأخ الحي والميت، ولا شك أن الميت يكره أن يذكر بشيء من عيوبه التي تظهر حال موته، فيكون هذا أو على هذا ذكرها محرما، لا شك أن ذلك محرم، ولا ينبغي المؤمن أن يحصل منه ذلك في أخيه المؤمن. أما حديث أو أبي بن كعب في قصة آدم في قصة موته فسيأتي تفصيلها في الأبواب كما قال الشيخ، ولا نطيل بها الآن لأننا سنذكرها فيما بعد. نعم، الباب الثاني يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاء في غسل أحد الزوجين للآخر عن عائشة رضي الله عنها قالت رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول ورأسا، فقال بل أنا ورأسا، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك، رواه أحمد وابن ماجه. وعن عائشة أنها كانت تقول لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وقد ذكرنا أن الصديق أوصى أسماء زوجته أن تغسله فغسلت. نعم، هذا من أحكام غسل الميت، من الذي يغسله؟ قلنا في بداية الباب أن الميت يغسله الأولى بغسله الأقرب، فالأقرب من أهله إن كان يحسن الوصي، وقبل ذلك الوصي الذي عينه الميت نفسه وقال إذا مت فيغسلني فلان، فإن كان فلان موجود أو قالت المرأة فلانة، إن كان موجودا فهو أولى، لأنه هذا من حق الميت وقد يعني أفضى به أو قد طلب أن يكون فلانا. فإن لم يكن وصي فالأقرب من ذوي. إن كان الأقرب يحسن يعني يحسن الغسل، فإن كان لا يحسنه ينتقل إلى من بعده. فإن لم يكن هناك مشاحة يعني ما فيه واحد يقول لا لابد أنا أغسل يعني استوى وكل راضي، فالرجل يغسله الرجال والمرأة يغسلها النساء، هذا الأصل. المرأة يغسلها أو يغسلنها النساء، والرجل يغسله الرجال، يعني الجنس يعني كل جنس يغسل جنسه. لكن هناك في مسألة الزوجين، هل للزوج أن يغسل زوجته وهل للزوجة أن تغسل زوجها؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. منهم من قال لكل منهما أن يغسل الآخر، واستدلوا بهذه الأحاديث التي سمعناها، حديث عائشة التي تقول فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من جنازة من البقيع كانت تشكو من رأسها وتقول ورأسها، فقال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها بل أنا ورأسها، يعني من باب ذكره لها أو مشاركته لها بهذا، ثم قال لها على ما جاء في الحديث، يعني ما ضرتي لو نت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك. فهذا الحديث على القول بصحته فيه نظر في سنده بعض المقال، لكنه يعني احتج به بعض أهل العلم، فيه دلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان سيغسل عائشة لو ماتت قبله وهو زوجها، إذن ففيه دلالة على جواز أن يغسل الزوج زوجته. وعائشة رضي الله عنها تقول أيضا لو استقبلت من أمري ما استدبرت، طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في حجرتها عليه الصلاة والسلام، وتولى غسله من؟ علي والفضل، هذا بالاتفاق، واختلف في العباس وفي من؟ في مولى من مواليه أو موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن علي والفضل هم الذين تولوا غسله، كان علي يغسله والفضل يصب عليه، فتولاه ابن عمه علي بن أبي طالب والفضل بن العباس تولوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومولاه أحد مواليهم، وأيضا العباس كما قال كما ورد في بعض الروايات. لكن عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو أني أخذت بالأحب إلى نفسي والأقرب وكذا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء. فهذا من قول عائشة. نعم عائشة قولها قول صحابي، هي صحابية، وقول الصحابي لا يكون حجة إذا عارضه نص شرعي، نص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يعني من كتاب الله. هنا لا يوجد معارض من نص، ليس هناك قول صحابي ولا يوجد له معارض، بل فيه ما يوافق. أبو بكر رضي الله عنه غسلته زوجته أسماء بنت عبيد، وهنا في ورد أو ذكر أنه أوصى أبو بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء. في بعض الروايات هناك في ورد في باب الغسل أنها غسلته، من غير ذكر أنه أوصى بذلك. فسواء أوصى علي رضي الله عنه أبو بكر بأن تغسله زوجته أو لم يوصي، الذي حصل أنه غسلته زوجته رضي الله عنهما جميعا، وغسلته زوجته بمحضر من الصحابة. أبو بكر مات وأكثر الصحابة ما يزالوا حيا، عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، يعني كبار الصحابة أهل بدر وكبار الأنصار كانوا موجودين، فلم ينكروا عليها، لم ينكروا على أسماء غسلها لأبي بكر، أسماء زوجة أبي بكر. وعلي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة، علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة ولم ينكر عليه الصحابة، فأصبح ما يشبه الإجماع أنه حصل فعل من الصحابي ولم يعارضه ولم يخالفه ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فهذا باب أو جزء أو شيء من أنواع نوع من أنواع الإجماع، فكأنه إجماع. إذن من هذا مجموع هذه الأدلة أخذ كثير من أهل العلم أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها. بعض أهل العلم وينقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه فرق بين الزوج والزوجة فقال إن الزوجة لا تغسل زوجها، ويجوز عكس ذلك الزوج يغسل زوجته. هكذا منقول عن الإمام أحمد أن الزوجة لا تغسله وهو يغسلها. وسبب في المنع في الحقيقة سبب للمنع هو بطلان النكاح، لأن العلاقة بين الزوج والزوجة هو ماذا؟ هو عقد النكاح، هو عقد النكاح، والعقد يبطل بالموت، يعني من مبطلات عقد النكاح الموت، يعني هو نهايته الموت، لأن عقد النكاح هو عقد للاستمتاع، استمتاع الزوج بزوجته والعكس بمقابل بمهر ونحو، يعني ما هو معروف. مدته كل عقد له مدة معينة، كل عقد من العقود والتعاملات مع الناس له مدة معينة. عقد النكاح مدته ينتهي تلقائيا بالموت، قد يعرض له عارض من قبل من طلاق وخلع ونحو، هذا عارض، لكن إذا لم يعرض شيء من العوارض فيمتد إلى الموت. فإذا حصل الموت انقطع العقد، إذا انقطع العقد عقد النكاح أصبحت كالأجنبية، أصبح أجنبيا عنها وأجنبيا